الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: والوقت الأول من الصلاة أفضل. ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل، ولم يكونوا يدعون الفضل، وكانوا يصلون في أول الوقت. قال: حدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله. اشتمل هذا الحديث على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصلاة والحرص على عدم تأخيرها عن وقتها الأول. وقد ذكرنا النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على محافظته على أول الوقت، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين كانوا محافظين على هذه السنة. وقد أشار إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله كما نقله المصنف عنه. وقولها لوقته الآخر، كان عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله وأخشى عباد الله لله عز وجل، فكان من أحرص ما يكون على أول الوقت لعلمه برضوان الله عز وجل وحبه سبحانه وتعالى لإيقاع الصلوات في أول وقتها. وقد ذكرنا أن المسلم إذا حرص على إيقاع الصلوات في أول وقتها فإن هذا أسلم لدينه وأكمل في الطاعة لربه عز وجل، لأن المسارعة إلى الخير تدل على كمال تقوى الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم. فهديه صلوات الله وسلامه عليه على التعجيل. وقولها لوقتها الآخر يدل دلالة واضحة على أن للصلاة وقتين: وقت يعتبر هو أول الوقت وأفضل الوقت إلا ما ورد الشرع باستثنائه، ووقت هو آخر الوقت. ثم آخر الوقت ينقسم إلى قسمين: فقسم ورد الشرع بالتحذير والنهي عن إيقاع الصلاة فيه إلا لأهل الأعذار، كما في صلاة العصر وصلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. وهذا هو حال أهل النفاق، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن لصلاة العصر وقتين، وقت ضرورة ووقت اختيار على تفصيل في الوقت المختار كما تقدم. وأما بالنسبة للوقت الآخر الثاني فهو الوقت الذي يجوز أن يؤخر المسلم الصلاة إليه ولا يجوز أن يتعداه إلى ما وراءه، لأنه من حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. دل هذا الحديث كما أسلفنا على فضيلة تقديم الصلوات والمبادرة بها. وأما قولها لوقتها الآخر أي أنه عليه الصلاة والسلام ما صلى الصلاة في وقتها الآخر، ويستثنى من هذا الحديث حبه صلوات الله وسلامه عليه لتأخير صلاة العشاء، فإنه مستثنى من جميع النصوص التي وردت بتفضيل أول الوقت على آخره. وقد تقدم بيان هذه المسائل وذكر أقوال العلماء رحمهم الله فيها. الله تعالى: باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد رواه الزهري أيضا عن سالم عن أبيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، وقوله رحمه الله: باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر. السهو في لغة العرب الغلط، الغفلة حتى يقع الإنسان بسببها في الغلط. والغفلة تعترض الإنسان حتى تشغله عن الأمور التي ينبغي عليه أن يفعلها، فإذا وقع في هذه الغفلة فإنه ينسى، ولربما سهى حتى خرج عن وقت الصلاة كله. والسهو يعبر العلماء رحمهم الله به في الصلوات الخمس، وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول السهو عن الصلاة، والقسم الثاني السهو في الصلاة. فأما السهو عن الصلاة فهو الغفلة عنها، وتنقسم إلى قسمين: الغفلة بتعاطي الأسباب حتى يخرج وقتها مع الشعور، والغفلة مع وجود هجوم الشيء على الإنسان حتى يذهب عنه الشعور. فأما الأول فإنه يؤاخذ الإنسان به، كرجل يشتغل بالتجارة وقد أذن بالصلاة ونادى منادي الله عليه أن يجيب، فيصر على بقائه في تجارته ولهوه الدنيوي حتى يخرج وقت العصر، فإنه مؤاخذ عن ذلك، وهو الذي ورد فيه هذا الوعيد الشديد. وأشد منه إذا أذن المؤذن ونادى منادي الله بالصلاة، وشعر الإنسان بذلك وعلم أنه إذا تشاغل بالشيء الذي بين يديه أنه يخرج عليه وقت الصلاة ولم يصل فيفعل ذلك عالما عامدا، فهذا تارك للصلاة عمدا، وحكمه حكم تارك الصلاة على التفصيل المعروف بين العلماء رحمهم الله. وقوله: وأما بالنسبة للسهو والنسيان وأما بالنسبة للسهو في الصلاة، وهو النوع الثاني من السهو، فالمراد به أن يغفل الإنسان أثناء فعله للصلاة حتى يفوته ركن من أركانها أو يفوته أركان عديدة. وهذا النوع من السهو هو الذي يتكلم العلماء على مسائله وأحكامه في باب سجود السهو، وتارة يسهى الإنسان في صلاته بسبب تذكر شيء من خارج الصلاة، وتارة يسهو بانشغاله بما هو في داخل الصلاة، فأما الأول كرجل تذكر أمرا من أمور الدنيا أو كان في شغل ذكري حتى فاته الركوع أو فاته السجود وراء الإمام، فهذا يسمى بالساهي عن الركن. وأما الثاني فرجل سمع آية تذكر بوعيد الآخرة فاشتغل بذكر الآخرة حتى سها وركع الإمام ورفع ولم يتذكر ولم يشعر إلا بعد رفع الإمام، فكل هذا يعتبر من السهو في الصلاة، وحكمه سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب سجود السهو، وهو يكون بالزيادة ويكون بالنقصان. وقوله رحمه الله باب ما جاء أي كأنه يقول في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم من سهى عن صلاة العصر، وقد ذم الله عز وجل من سهى عن الصلاة لأن السهو عن الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى محذرا عباده منها ومن تعاطي الأسباب الموجبة للوقوع فيها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض العلماء رحمهم الله سماهم مصلين ولكن عاتبهم عن السهو عن الصلاة. وعلى هذا نص العلماء رحمهم الله أن السهو عن الصلوات والتشاغل عنها يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا لا شك فيه إذ الصلاة عماد الدين وركنه الأعظم بعد الشهادتين وعمود الشيء إذا سقط سقط الشيء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فبين صلوات الله وسلامه عليه حرمة هذا الركن العظيم، فالسهو عنه والانشغال عنه والتساهل فيه حتى يضيع حقه يدل دلالة واضحة على ضعف إيمان صاحبه. وإذا خرج الوقت فقد ذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أنه إذا سهى وهو مستشعر عالم وتشاغل عن العصر بالدنيا أو بأمور لا يقرها الشرع فإنه إذا خرج عليه وقت العصر والحال ما ذكر يعتبر كافرا لقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والمحروم من حرم حفظ الصلاة وحفظ مواقيتها. وقوله عليه الصلاة والسلام الذي تفوته صلاة العصر هذا الحديث ثابت في الصحيح وله ألفاظ عديدة، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر، وفي لفظ المصنف الذي تفوته صلاة العصر، والفوات ضد التدارك، يقال فات الشيء إذا لم يستطع الإنسان إدراكه، وفوات الصلاة المراد به أن يخرج الوقت على الإنسان ولم يؤدها في ذلك الوقت الذي أمره الله عز وجل بأدائها فيه. وإذا أخر المسلم الصلاة وفاته وقتها فلا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون مفوتا للصلاة لعذر شرعي، والحالة الثانية أن يكون مفوتا للصلاة لغير عذر. فأما إذا خرج عليه وقت الصلاة وفاتته للعذر فهو ينقسم على أقسام، القسم الأول أن يكون نائما فإذا نام عن الصلاة وفاتته حتى خرج وقتها فإنه معذور لقوله صلوات الله وسلامه عليه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من نام عن الصلاة حتى خرج عنه ليس في النوم تفريط، فدل قوله عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط على أن من نام عن الصلاة يعتبر معذورا. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرس حينما قدم من غزوة خيبر ونام حتى فاتته صلاة الفجر صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على أن من نام عن الصلاة اعتبر معذورا ولا ملامة عليه إلا إذا تعاطى أسباب التفريط كما تقدم بيانه فيما سبق. الحالة الثانية أن يكون معذورا بالنسيان كرجل أذن عليه المؤذن ثم نسي الصلاة ونسي أنه لم يصل أو شعر كأنه صلى ثم تبين له بعد خروج الوقت أنه لم يصل، فإن النسيان يعتبر عذرا شرعيا لأن الله سبحانه وتعالى كلف المسلم ما في وسعه، والناسي ليس في وسعه أن يتذكر إلا إذا ذكره الله. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولم يرتب على وجود النسيان توبيخا ولا تقريا، فدل على أن النسيان عذر. وفي التنزيل قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فبين سبحانه وتعالى أن النسيان عذر. فلو ظن المسلم أنه صلى الصلاة ثم تبين له أنه لم يصلها فإنه عذر كالنسيان، لأنه خطأ في التقدير والظن، والخطأ في التقدير والظن لا ينزل صاحبه منزلة المتعمد. ولذلك قرن الله النسيان والخطأ فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قال الصحابة هذه الآيات ودعوا بهذه الدعوات قال الله قد فعلت، أي أني لا أؤاخذكم على النسيان والخطأ. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالخطأ والنسيان كل منهما عذر شرعي. الحالة الثالثة أن يكون معذورا بالجمع بين الصلاة كرجل أذن عليه أذان الظهر وهو في السفر فنوى أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، وحينئذ إذا نوى الجمع بين الصلاتين جمع تأخير فإنه سيترك صلاة الظهر في وقتها ولا ينشغل بأدائها حتى يخرج عليه وقت الظهر ويدخل عليه وقت العصر. فهذا التأخير بعذر شرعي وهو عذر الجمع بين الصلاتين. ومثاله أيضا رجل أذن عليه أذان المغرب وقد نوى أن يجمع بين المغرب والعشاء، فإنه يجوز له أن يؤخر صلاة المغرب عن وقتها جمع تأخير مع العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وقد قال له يوم عرفة حينما دفع صلوات الله وسلامه عليه بعد الغروب الصلاة يا رسول الله، يعني صلاة المغرب، فقال صلوات الله وسلامه عليه الصلاة أمامك، فأخر صلوات الله وسلامه عليه صلاة المغرب إلى وقت العشاء، ولم يفعلها إلا بعد دخول وقت العشاء لوجود العذر بالجمع. فهذه أحوال تستثنى مما ذكرنا، ومما يستثنى أن يكون الجمع جمع نسك على القول بأن أهل مكة في الحج يجمعون جمع النسك، فحينئذ يكون تأخيرهم لصلاة المغرب إلى صلاة العشاء ليلة جمع، إنما هو لمكان العذر بالجمع للنسك. وأما الحالة الخامسة التي يجوز فيها تأخير الصلاة ولا يعاتب المسلم على ذلك، أن يكون منشغلا بشرط من شرائط صحة الصلاة، كرجل لم يتذكر الصلاة إلا في آخر وقتها، أو استيقظ من نومه وعليه الجنابة ولم يبق على طلوع الشمس إلا اليسير، فاشتغل بغسل الجنابة حتى طلعت عليه الشمس، أو جلس يتوضأ لكي يصلي فطلعت عليه الشمس قبل أن يتم الوضوء وقبل أن يشرع في صلاته، فإنه معذور. وأما ما عدا ذلك فإنه يعتبر داخلا في هذا الوعيد الشديد. وقوله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الذي تفوته صلاة العصر ثلاثة ألفاظ لهذه الجملة. اللفظ الأول قوله الذي تفوته صلاة العصر، وهو لفظ خاص يقتضي تخصيص الحكم بصلاة العصر دون غيرها من بقية الصلوات. واللفظ الثاني الذي تفوته الصلاة، واللفظ الثالث الذي تفوته صلاة كأنما وتر أهله وماله. فهذه الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللعلماء فيها مسلكان مشهوران. المسلك الأول يقول إن هذا الحديث المراد به صلاة العصر، وقد عظم الله صلاة العصر وفضلها على غيرها من سائر الصلوات، ولذلك قال طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهو مذهب طائفة من العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قالوا فقد خص الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه صلاة العصر بالمزية والفضل، فمن فرط في هذه الصلاة وضيعها حتى فاتت عليه كان مصابا بهذا الوعيد الشديد. وقال طائفة من العلماء وهو المسلك الثاني إن المراد بقوله الذي تفوته الصلاة العموم، فأما رواية العصر فإنها لا تعارض رواية الصلاة التي تفيد العموم، والسبب في ذلك أن الصلاة كلها واجبة وكلها فريضة من فرائض الله عز وجل، وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في هذا الحكم. ففي الصحيح عن الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فشرك النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم وجعل الصلوات الخمس كلها واجبة وفريضة بقوله كتبهن الله، وهذا يدل على أنها في مقام الفرض واحد، وإذا كانت في مقام الفرض بمنزلة واحدة فإن تفريط صلاة واحدة كالتفريط في سائرها. ومن هنا قالوا إن صلاة العصر لا تختص بهذا الحكم، ومن فوت صلاة الفجر أو الظهر أو المغرب والعشاء فإنه ينطبق عليه ما ورد في صلاة العصر سواء بسواء. وهذا المسلك يميل إليه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله برحمته الواسعة. والمسلك الأول يختاره جمع من العلماء كما هو اختيار الحافظ ابن رجب وغيرهم رحمة الله على الجميع. فإن نظرنا إلى ظاهر قوله من فاتته الصلاة فإنه يدل على العموم، وإن نظرنا إلى قوله من فاتته صلاة العصر يدل على الخصوص. وقد جاء في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن من فاتته صلاة بسكر فقد برئت منه ذمة الله. وهذا وعيد شديد يدل دلالة واضحة على أن تعاطي أسباب الفوات يشمل جميع الصلوات، وإنما خص صلوات الله وسلامه عليه صلاة العصر لما لها من الحق العظيم، ولها فضيلة تختص بها دون سائر الصلوات، لأن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وقوله عليه الصلاة والسلام فكأنما وتر. للعلماء في هذه الكلمة أقوال: القول الأول إن المراد بقوله وتر أي سلب أهله وأي سلب الأهل والمال، نسأل الله السلامة والعافية، أي أنه إذا تساهل في هذه الفريضة من فرائض الله فكأن الله سلبه نعمة ماله وأهله، فكأنه في مصيبة كمصيبته بأهله وماله. وقال بعض العلماء قوله وتر المراد به النقص، لأنه يعبر به عن نقصان الشيء، كما في قوله سبحانه وتعالى ولن يتركم أعمالكم أي لا ينقصكموها. وقال بعض العلماء إن قوله وتر مأخوذ من الوتر، والوتر ضد الشفع، والمراد بذلك أن من فاتته صلاة العصر كأنهم والعياذ بالله بقي وحيدا فريدا بلا أهل ولا مال. وجميع هذه الأقوال كلها تدل على فظاعة حاله وبؤسه وشقائه، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله العصر، العصر تقدم أنه من اعتصار النهار لكون النهار يصير إلى لأنه بقية النهار، فهذا الوقت هو بقية النهار، وعصارة الشيء بقيته وفضلته. ويطلق العصر بمعنى الدهر، فيقال العصر بمعنى الدهر وبمعنى القرن من الزمان. تقول عصر النبي صلى الله عليه وسلم أي قرنه وزمانه. ويطلق العصر على سائر الدهر، ومنه قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال بعض العلماء إن هذا القسم أقسم الله عز وجل به بالزمان كله. وقوله أهله أهله وماله أي كأنه أصابته مصيبة في أهله وماله فبقي وحيدا فريدا. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر حبط عمله. وهذا الحديث الصحيح، وأعني حديث ابن عمر، اشتمل على بيان لحال من فاتته صلاة العصر. فقوله هنا فكأنما أتر أهله وماله إن كان يدل على أن مصيبته في الدين كمصيبة من فقد الدنيا، فحينئذ يكون من باب التمثيل. وإن كان المراد وأما حديث ابن عمر فقد جاء ببيان مصيبة الدين. وقال بعض العلماء إن الحديثين دلا على نوعين من العقوبة، فأما حديثنا فإنه عقوبة دنيوية، وأما حديث ابن عمر فعقوبة دينية، وحينئذ لا إشكال، فمن فاتته صلاة العصر يصاب بمصيبة الدين ومصيبة الدنيا معا. وقد استشكل العلماء قوله صلوات الله وسلامه عليه فقد حبط عمله، قالوا إن أعماله تحبط جميعها، نسأل الله السلامة والعافية، ولكن يبقى له إسلامه ويبقى له إيمانه خلافا للخوارج كما هو مقرر في أصول أهل السنة والجماعة أن أخطاء الأعمال لا توجب الخروج من الملة، وإنما هي تكون سببا في زيادة الإيمان، وفواتها موجب لنقصان الإيمان. وقال بعض العلماء قوله فقد حبط عمله، أي أنه يحبط له عمل ذلك اليوم، لأن صلاة العصر يرتفع بها الملائكة بأعمال النهار، وصلاة الفجر ترتفع فيها ملائكة الليل بعمل الليل. قالوا فلا يصعد ما كان منه من خير في ذلك اليوم، ويحبط عمله، نسأل الله السلامة والعافية. وقال بعض العلماء حبط عمله أي صلاته، وهذا هو أضعف الأقوال الثلاثة. وقد احتج بهذا الحديث من قال إن تارك الصلاة لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد حبط عمله، وحبوط العمل إنما هو أقل، ولا يصح التنبيه بالأدنى مع وجود الأعلى. وقالوا إن حبوط العمل لا يستلزم الكفر، لأن الله لما نهى عن رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم والجهر عنده بالقول، قال معللا في ذلك أن تحبط أعمالكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قالوا ورفع الصوت والجهر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجهر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بكفر، فرتب حبوط العمل على ما هو دون الكفر، فدل على أن ترك الصلاة الواحدة لا يوجب الكفر. واختلف الذين قالوا إن ترك الصلاة يوجب الكفر، فمنهم من قال صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، ومنهم من قال ثلاث صلوات، ومنهم من قال يوما كاملا، لأنه يصدق عليه أنه تارك للصلاة. وهناك من يقول إن ترك الصلاة في الحديث جاء مطلقا، فينبغي أن يكون تركا كليا لا يصلي، أما إذا صلى أحيانا وترك أحيانا فإنه لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة كلها. ودل هذا الحديث على أنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على فرائض الله، وأن التفريط في الواجبات والتضييع للفرائض والأمانات موجب لخسارة الدين والدنيا والآخرة. وقد أصلح الله للمؤمن نفسه وأهله وماله إذا أصلح دينه، وضاعت عليه نفسه وأهله وماله إذا ضيع دينه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن للصلاة تأثيرا في حياة المسلم حتى في أمور الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا صلى المؤمن وأتم للصلاة ركوعها وسجودها وخشوعها صعدت إلى السماء وعليها نور، ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله، فشفعت لصاحبها وقالت حفظك الله كما حفظتني. وإذا ضيعها غلقت دونها أبواب السماء، ثم لفت كما يلف الثوب الخلق، ثم رمي بها وجه صاحبها وقالت ضيعك الله كما ضيعتني. وقل أن تجد عبدا مؤمنا محافظا على الصلوات إلا وجدته مطمئن القلب منشرح الصدر مرتاح البال، قد كفاه الله ما أهمه من هم نفسه وماله وأهله وولده، وقل أن تجد عبدا ينشغل بالصلوات الخمس إلا فتح الله له من أبواب الرزق والعيش ما لم يخطر له على بال. وإذا كان قليل المال قليل العيال وضع الله له البركة في القليل فأصبح كالكثير. ومن هنا قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قالوا في الآية تنبيه على أن الله يبارك في الأرزاق بسبب الصلوات وأن من داوم على أمر أهله وولده وزوجه بالصلوات أن الله يبارك له في رزقه وعيشه وكسبه لأن الله قرن ذلك بالأمر بالصلوات فدل على عظيم خيرها وبركتها. ولا شك أن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن أصلح دينه أصلح الله له أمور الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حفظ الواجبات والقيام بالحقوق والأمانات وأن يغفر تقصيرنا ويجبر كسرنا. والله تعالى. سابقكم الله. قال رحمه الله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ من فاتته أكثر من صلاة فبماذا يبدأ؟ هل بالصلاة الفائتة أم الحاضرة؟ أثابكم الله. لن تجد عبدا ينشغل بالصلوات الخمس إلا فتح الله له من أبواب الرزق والعيش ما لم يخطر له على بال. وإذا كان قليل المال قليل العيال وضع الله له البركة في القليل فأصبح كالكثير. ومن هنا قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قالوا في الآية تنبيه على أن الله يبارك في الأرزاق بسبب الصلوات وأن من داوم على أمر أهله وولده وزوجه بالصلوات أن الله يبارك له في رزقه وعيشه وكسبه لأن الله قرن ذلك بالأمر بالصلوات فدل على عظيم خيرها وبركتها. ولا شك أن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن أصلح دينه أصلح الله له أمور الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حفظ الواجبات والقيام بالحقوق والأمانات وأن يغفر تقصيرنا ويجبر كسرنا. والله تعالى. سابقكم الله. قال رحمه الله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ من فاتته أكثر من صلاة فبماذا يبدأ؟ هل بالصلاة الفائتة أم الحاضرة؟ أثابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فمن فاتته أكثر من صلاة فإنه يبدأ بالصلوات الفائتة ويرتب الصلوات على حسب ترتيب الشرع لها فيبدأ بأولها قبل ثانيها وهكذا حتى يتمها حتى ولو خرج عليه وقت الأخيرة. فمن استيقظ قبل غروب الشمس وقد فاتته صلاة الظهر والعصر وعلم أنه لو صلى الظهر تغرب الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر وأن يبتدئ بالظهر قبل العصر لأن الله تعالى يقول وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد نص جمهور العلماء رحمهم الله على وجوب الترتيب في الصلوات الفوائد، ولذلك رتب النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كما في يوم الخندق، فبدأ بأولاهن ثم بما بعدها على حسب ترتيب الشرع، والله تعالى أعلم. سابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: وفق الله المسلمين لصيام شهر رمضان، فما هي الحكم التي يستفيدها المسلم بعد صيامه لشهر رمضان؟ أثابكم الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل صيامنا وقيامنا، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر، ونسأله تعالى ما كان من نقص أن يكمله، وما كان من كسر أن يجبره، وأن يعيد علينا رمضان بخير وبركة، وأن يعيده على المسلمين بعزة ونصر وتأييد، إنه السميع المجيب. أما ما سألت عنه أخي الكريم من الحكم التي يمكن أن يستفيدها المؤمن من هذا الشهر العظيم، فرض الله رمضان وشرع، فرض الله صيام في رمضان الصيام، وحبب إلى عباده القيام، ووعدهم بمغفرة الذنوب والآثام، والله لا يخلف الميعاد. والله أعلم كم من ذنوب غفرت، وكم من عيوب سترت، وكم من هموم وغموم فرجت. الله أعلم كم جعل في ذلك الشهر من الرحمات والبركات والخيرات، فسبحانه ما أكرمه وأحلمه وألطفه، سبحانه وهو أرحم الراحمين. جعل الله هذه المواسم لحكم عظيمة وأسرار كريمة يعلمها العقلاء الذين يستنيرون بنور الله جل جلاله، فيفقهون من كتابه عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول الحكم وأعظمها وأجلها في صيام رمضان الإخلاص، فإن هذه العبادة العظيمة إذا تأملها المسلم وجدها أنها تدور حول الإخلاص لله جل جلاله. 30 يوما صامها المؤمن، وفي كل يوم يستشعر أنه يعامل الله وحده جل جلاله. يقول تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض العلماء: إنه لي أي خالص لوجهي، لأن من صلى ربما صلى من أجل الناس، ومن تصدق تصدق للناس، ومن جاهد ومن تعلم ومن علم، كل ذلك يمكن أن يدخله الرياء. وأما الصوم فلا، إذ بإمكان الإنسان أن يتوارى عن الأنظار، وأن يتوارى عن رؤية الناس له، فيفطر يومه، ولكن يأبى إلا أن يصوم لله 30 يوما. والمسلم يمر بهذه المدرسة العظيمة، وهي مدرسة الإخلاص، التي من أجلها أنزل الله كتبه، ومن أجلها أرسل الله رسله، أن تكون القلوب لله والأعمال لله والأقوال لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال بعض العلماء: الصوم أفضل من الصلاة، وهو اختيار بعض أصحاب الشافعي لقوله في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي. والصحيح أن الصلاة أفضل من الصوم، ولكن انظروا كيف أن بعض العلماء رحمهم الله فهموا أن الشرع لما فضل الصوم بالإخلاص أن هذا يدل على علو منزلته، وأنه من أشرف العبادات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى بعد الشهادتين. من فوائد هذا الشهر الكريم الإخلاص، فيتعلم المسلم أنه إذا تكلم يتكلم لله، وأنه إذا عمل عمل لله عز وجل، ولا يزال العبد بخير إذا كانت كلماته وأقواله وأفعاله لله سبحانه وتعالى. وما ضر الناس إلا الإخلاص، وما ضرنا إلا فوات الإخلاص، وما ضر الناس إلا الرياء والنفاق والكذب والغش، كل ذلك مما أفسد على الناس دينهم، بل وأفسد عليهم أمور الدنيا كلها. الإخلاص هو صلاح الدين والدنيا والآخرة. قال بعض العلماء: وهو الذي أراده الله سبحانه في قوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأساس التقوى الإخلاص، قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره وقلبه صلوات الله وسلامه عليه. الفائدة الثانية التي يستفيدها المسلم من هذا الشهر الكريم: العفة عن الحرام، فإن من صام نهاره عن الطعام الحلال وعن شهوة البطن والفرج وهي حلال له وزوجته حلال له وكذلك طعامه وشرابه حلال عليه وما حلال له، ومع ذلك يمتنع لله عز وجل، حري به أن يمتنع عما حرم الله عليه، حري به أن يترك أكل أموال الناس بالباطل، وأن يترك أكل الربا وأكل مال اليتيم وغصب الناس ومنع الناس حقوقهم، وأن يؤدي إلى كل ذي حق حقه، وأن يبتعد عن حقوق الناس فلا يظلم نفسه بأكل طعمة من الحرام. كذلك أيضا من فوائد هذا الشهر الكريم أنه عود الناس على الصبر، ومن صبر ظفر، والله تعالى مع الصابرين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر. فإذا تعود المسلم 30 يوما على الصبر، علم أن كل طاعة يتعب عليها وينصب من أجلها أنه سيزول التعب ويذهب النصب، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فالمؤمن الصالح يأخذ من هذه المدرسة العظيمة وهي مدرسة شهر رمضان الصبر. من الناس من خرج من هذا الشهر قوي الشكيمة، قوي العزيمة، ثابت الإرادة، يصبر ويصابر، ويعلم أنه لا بد للليل من فجر، وأنه إذا مضى عليه نهاره وشمسه محرقة، وأنه إذا مضى عليه زمانه وفتنه مؤلمة، أن من بعدها غروب الشمس وأفول الأذى، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأما الحكمة الرابعة الخامسة التي استفادها ويستفيدها المؤمنون من هذا الشهر الكريم، وهي الإلفة والأخوة. فإنك ترى أخوة الإسلام في أجمل صورها وأكمل حللها حينما ترى المسلمون وقد آذنتهم الشمس بالغروب في بيوت الله، خاشعين، ذاكرين، مخبتين، منيبين، ترى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، ذهبت ألوانهم وأحسابهم وأنسابهم، وقد تعطئت الرؤوس ذلة لله جل جلاله. فهذه 30 يوم، هذه 30 يوما، ليت المسلمين يتفكرون وينظرون إلى ما فيها من الحكم العظيمة، ويخرجون من شهر رمضان وقد ائتلفت قلوبهم كما ائتلفت قوالبهم. جمعهم الله في بيوته، جمعهم على طاعته وذكره وشكره ومحبته، فتراهم بهذا التلاحم والتراحم. ثم أيضا مما نستفيد من هذا الشهر أن المسلم دائما نجد من المسلمين من يتحدث بمآثر أهل الدنيا، فتجد الرجل إذا سافر إلى بلاد الغرب تحدث بمجدها وأموالها ونظامها، وكيف أنهم يرتبون أمورهم، وكيف تقدموا في سياراتهم وطائراتهم وأمورهم الدنيا، ولكن قل أن تجد أحدا يتذكر عن جمال الإسلام وكماله، لأننا منهزمون أمام ديننا والحديث عن مآثر هذا الدين. فتجد المسلم تجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يقفون عند لحظة واحدة لا يتقدمون عليها، وهي لحظة الفطر. لا يستطيع المسلم يتقدم عليها ثانية واحدة، وينتظر رجلا واحدا أن ينادي بنداء الله فيأكل ويطعم. هذا النظام العجيب الغريب البديع الذي نجده ونلاحظه في كل عام، والمسلمون يصومون شهر رمضان، فإذا جاء أحد يتباهى بمآثر الدنيا فهل ذكرنا فضل الله عز وجل علينا بهذه النعم؟ تجد المليون في حج بيت الله الحرام ينصتون إلى خطيب واحد، والله لو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يسكتوا 100,000 عن صجة ولجة في ساعة واحدة قل أن يوفقوا إلى ذلك. وتجد المليون كلهم ينصتون إلى خطيب واحد، لا يمكن أن يتكلم أحدهم. انظر إلى الحجة الجمعة التي توافق تكون قريبة من الحج، ويجتمع فيها مئات الألوف في بيت الله الحرام، كلهم ينصتون إلى رجل واحد. هل هذا نجد له مثال، أو نجد من يساميه أو يماثله في أنظمة الدنيا؟ كلا والله. هذه أمور ينبغي أن نستفيدها من الشهر، وأنه إذا تحدث أهل الدنيا بالدنيا ينبغي أن نتحدث بمآثر ديننا، وأن نخرج من شهر رمضان باعتزاز بديننا وبإسلامنا وبحب لهذه المآثر الكريمة. ومن الناس من خرج من شهر رمضان بفعل الطاعات والباقيات الصالحات ففاز بعلو الدرجات وعظيم الرحمات. من الناس من خرج من شهر رمضان بقيام الليل فأحبه وداوم عليه وواظب عليه، أدرك لذة مناجاة الله، وتذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد المسلم إذا كان في جوف الليل وقام من جوار زوجته يريد أن يقوم، قال الله يا ملائكتي عبدي، ما الذي أقامه من حبه وزوجه؟ ما الذي أقامه من فراشه وأهله؟ فيقولون والله أعلم، يقولون يرجو رحمتك ويخشى عذابك، يقول أشهدكم أني أمنته من عذابي وأصبته برحمتي. إذا تذكر المؤمن مثل هذا حفظ قيام الليل. صلوا، يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، صلوا في ظلمة الليل، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور. من الناس من خرج من شهر رمضان بحكم عظيمة تعود عليه بخير الدين والدنيا، ومن ذلك حبه لكتاب الله وكثرة تلاوته لكلام الله، فخرج بحب القرآن وحب ختمه. فمن الناس من أصبح يختم القرآن كل 3 ليال يتلوه قائما وقاعدا، يذكر الله عز وجل به جالسا وراقدا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حب الطاعات وأن يلهمنا فعل الباقيات الصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سائل يقول إذا فات المأموم شيء من تكبيرات صلاة الجنازة فهل يبدأ من أولها أم يكبر بتكبير الإمام ثم يقضي ما فاته من التكبيرات بعد سلام الإمام وجزاكم الله خيرا؟ من فاته شيء من التكبيرات في صلاة الجنازة فإنه لا تخلو الجنازة من حالتين. الحالة الأولى أن ترفع الجنازة مباشرة كما هو معروف ومشهور، فحينئذ توالي بين التكبيرات ولا تقول الذكر بينها. الحالة الثانية أن تبقى الجنازة ويؤخر في حملها حتى يتمكن المصلي من قراءة الذكر، فحينئذ يحتسب صلاته مع الإمام هي الأولى، ثم يتم الأدعية الباقية وما فاته بعد ذلك، والله تعالى أعلم. الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول من فاتته صلاة العشاء ثم من فاتته صلاة المغرب وأدرك الناس وهم يصلون العشاء فهل يبدأ بالمغرب أم يصلي مع الناس العشاء ثم يصلي المغرب؟ من أدرك الناس في صلاة العشاء فإنه لا يصح أن يصلي العشاء قبل المغرب، وقد تقدم بيان دليل الكتاب والسنة على وجوب الترتيب، وأنه لا يجوز للمسلم أن يصلي الصلاة التالية وقد ضيع الصلاة التي قبلها، فلا بد وأن يرتب بين الصلوات. وعليه فإنه يدخل في صلاة العشاء بنية النفل، لأنه لا يمكنه أن يوقع صلاة المغرب وراء العشاء لاختلاف صورة الصلاتين، فيدخل بنية النافلة، ثم إذا سلم الإمام أقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء، إلا إذا كانت الفائتة صلاة الظهر وكان الذي يصليه الإمام العصر دخل وراءه بنية الظهر والإمام يصلي العصر، ولا بأس في ذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ، ما هي صفة سجود التلاوة وهل ترفع اليدين عند أدائها؟ سجود التلاوة سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعله أثيب ومن تركه فاته الخير ولا إثم عليه. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة ثم نزل وسجد، ثم لما كانت الجمعة الثانية وسجد الناس معه، ثم لما كانت الجمعة الثانية قرأ آية فيها سجدة فتهيأ الناس للسجود، فقال رضي الله عنه وأرضاه على رسلكم إنها ليست بعزيمة. فسجود التلاوة حكمه أنه سنة، ليس بواجب ولا لازم. وأما بالنسبة لصفته فإنه يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، ويسجد مستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القبلة قبلتكم أحياء وأمواتا. والسجود لغير القبلة لا نعرف له دليلا، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السجود الشرعي السجود للقبلة، وأما السجود لغير القبلة فلا يحفظ له دليل من الكتاب ولا من السنة. فكما أن المصلي إذا سجد سجد للقبلة، كذلك إذا سجد خارج الصلاة فإن الأصل في الساجد أن يسجد للقبلة، فينبغي عليه أن يستقبل القبلة ثم يكبر. وهل يرفع يديه أو لا يرفع؟ المشهور عند جمع من العلماء عدم الرفع، لأن رفع اليدين فعل زائد ويحتاج إلى دليل ولا يحفظ في ذلك دليل. وأما بالنسبة لمن سجد فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون جالسا وإما أن يكون واقفا، فإن كان واقفا وخر فلا إشكال، وأما إذا كان جالسا فهل يقف ويلزمه أن يقف حتى يسجد؟ قال بعض العلماء إذا أراد أن يسجد التلاوة وهو جالس فإنه يقف، لقوله تعالى وخر راكعا، قالوا والخرور لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. والصحيح أنه لا يجب عليه أن يتكلف القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه تكلف القيام لسجود التلاوة. وأما بالنسبة للذكر فالسنة إذا سجد أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فدل على أن السنة إذا سجد سجود التلاوة أن يقول سبحان ربي الأعلى. فقوله اجعلوها في سجودكم عام يشمل كل سجود، وسجود التلاوة داخل في هذا العموم. وأما بالنسبة للأدعية المأثورة فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها وحط عني بها، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك وعبدك داود. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في سجوده للتلاوة سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، بالنسبة لكفارة اليمين هل هي على الترتيب أم على التخير، وما هي الأطعمة المجزئة في ذلك؟ كفارة اليمين جمعت بين نوعين من الواجبات، الواجب المخير والواجب المرتب، فهي في الثلاث خصال: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذه الثلاث تخييرية، إن شاء أعتق رقبة وإن شاء أطعم 10 مساكين من أوسط الطعام وإن شاء كساهم من أوسط الكسوة، هذه الثلاث تخييرية. فإن عجز عن هذه الثلاث ولم يستطع القيام بأي واحد منها حينئذ ينتقل إلى صيام 3 أيام متتابعة. والعامة أو بعض العوام بمجرد أن يخطئ في اليمين أو تلزمه كفارة اليمين يصوم 3 أيام، وهذا خطأ، لأن صيام 3 أيام لا يكون إلا بعد العجز عن الثلاث الخصال: عتق الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإذا عجز عن هذه الثلاث فإنه يصوم 3 أيام متتابعة على أصح قولي العلماء، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، وفيه قراءة عبد الله بن مسعود فصيام فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وبالنسبة للأطعمة المجزية، الطعام يطعمهم نصف صاع وإن زاد إلى صاع فلا بأس إذا كان هذا من غالب القوت. وقال بعض العلماء العبرة في الإطعام بالشخص نفسه، فينظر إلى أوسط طعامه الذي يطعمه، فإن كان طعامه مؤتدما باللحم أعلاه وأدناه بدون لحم وأوسطه أوسط اللحم فإنه يطعمهم من أوسط اللحم، يطعم 10 مساكين أو ينظر إلى بيت فيه 10 أنفس ويتكفل بطعامهم يوما كاملا، يطعمهم وجبة كاملة ليومهم، فإذا فعل ذلك فإنه يجزيه. وهكذا بالنسبة للكسوة، قالوا العبرة بالشخص، وقال بعض العلماء بل العبرة بالبيئة التي فيها المساكين، ينظر فيها إلى أوسط الحال فيطعم طعام الأوسط من الناس الذي ليس بغني ولا فقير والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يجوز صيام 6 أيام من شوال قبل صيام الفرض بالنسبة للمرأة والمريض الذي أفطر في رمضان؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجوز للمسلم أن يصوم 6 من شوال قبل أن يصوم قضاءه من رمضان، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان المراد به أن يكون قد أتم عدة رمضان، إما من رمضان نفسه أو من الأيام الأخرى. وأما لو أخذ قوله من صام رمضان على ظاهره لكان الذي يقضي بعد رمضان ليس بمتحقق فيه الشرط. وعلى هذا فإنه لا يشكل أن يقوم بالنافلة وعليه فرض، لأن الفرض وهو قضاء رمضان موسع، ومن هنا يؤذن عليك أذان الظهر وعليك الفرض فتصلي الراتبة قبل الفرض فتتنفل قبل الفريضة، وحينئذ قال العلماء لا بأس أن يصوم الست من شوال قبل أن يصوم قضاءه، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شوال لمكان في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فلما كان رمضان بالقضاء عدة من أيام أخر فإن من صام الأيام الأخر كان كمن صام رمضان، وعلى هذا فإنه يجوز له أن يبتدئ بصيام الست. ولو قيل إنه لا يصح أن يصوم الست لفات هذا الفضل للمرأة النفساء، فإنه يصيبها النفاس أكثر الشهر، كمن أصابها النفاس 28 يوما من رمضان فإنها لا تستطيع أن تصوم هذا القضاء وبعد ذلك تصيب فضيلة الست. وكذلك المريض الذي يأتيه رمضان فيكون معذورا في رمضان، فإنه قد يفطر أكثر رمضان على وجه لا يمكنها أن يجمع بين قضاء رمضان وصيام ست من شوال. وعلى هذا فإن أصح أقوال العلماء جواز صيام ست من شوال قبل قضاء رمضان، خاصة وأن حديث عائشة رضي الله عنها يدل على قوة هذا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من نسي ركعتي الطواف في عمرته فما الحكم في ذلك؟ من نسي ركعتي الطواف فإنه يصليها إذا ذكرها، لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فلو أنه نسي ركعتي الطواف وتذكرها بعد خروجه من المسجد صلاها خارج المسجد، وإذا أمكنه أن يرجع إلى المسجد وكان قريبا رجع فصلاها للمسجد في المسجد تحريا للسنة. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه طاف بعد صلاة الصبح بالبيت، طاف طواف الوداع ثم أخر ركعتي الطواف لأنه طاف بعد صلاة الصبح، فأخر ركعتي الطواف إلى طلوع الشمس فصلاها بذي طوى وهو الوادي الذي يسمى اليوم بالزاهر، فصلاها رضي الله عنه وأرضاه بعد خروجه من المسجد، فإذا تذكر المسلم ركعتي الطواف صلاها في حينه، والله تعالى أعلم. تابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، من صام الثلاثة أيام البيض من شهر شوال بنية بعض الست من أيام شوال فما الحكم في ذلك؟ ما شاء الله، شوال لا زال بخير باقي، ما دام الإنسان في أول شوال يصيب الفضيلة يصوم ستة من شوال ويصوم ثلاثة أيام البيض هذا أفضل وأكمل، لأن فضيلة الست من شوال تابعة لرمضان، وإذا صام الأيام البيض على نية أنها من ست من شوال فإنه يجزيه ولا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم. سابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل يعاني مما يشبه من سلس المذي فقد يطرأ عليه وهو في الصلاة فما الحكم في ذلك؟ من كان به سلس المذي ويستمر معه وقت الصلاة كلها فإنه إذا دخل عليه وقت الصلاة يغسل ذكره ويتوضأ وضوءا كاملا، وإذا أمكنه أن يضع القطنة وضعها ثم بعد ذلك يصلي ولو خرج منه المذي، يصلي ما دام أنه قد لم يخرج عليه وقت الصلاة يصلي الصلاة المفروضة في ذلك الوقت ونوافلها القبلية والبعدية والنوافل المطلقة ونوافل الأسباب حتى يخرج وقت تلك الصلاة، وهكذا يجوز له أن يصلي الصلوات التي يريد قضاءها من الصلوات التي هي قبل هذه الصلاة، ولا بأس بذلك ولا حرج عليه. فإذا خرج عليه وقت الصلاة التي توضأ فيها فإنه حينئذ يلزمه أن يجدد الوضوء لحديث المستحاضة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.